حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت جنبي، كل سنة وانت الحب، كل سنة وانت التوب. كل سنة ليه بتحلو واكل منهم كل الجو. كل سنة وانا لازم فيك وانا اقرب حد. نفرفش سوا، ندربش سوا، نهزر سوا، نلذذ سوا. كل سنة بينا تعدي حلوة، تعدي هوا. كل سنة وانت طيب، كل سنة مني قريب، كل سنة وانت قمر، كل سنة وانت خطر. كل سنة وانت رايق، شوفك متضايق. كل سنة وانت مهم صاحبي وعيني وقلبي يا عم. كل سنة ورا سنة ورا سنة، وانا وانت مع بعضنا زي ما انت وزي ما انا. نكبر سوا ونفضل سوا، نلعب سوا ونضحك سوا، نفرفش سوا، ندردش سوا، نهزر سوا، نلذذ سوا. عشرين سنة من الجيل، كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا سوا. وادي دجلة ديفلوبمنتس.